نعيش في رحاب الذكر الحكيم وفي رحاب سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فقد عشنا مع القرآن الكريم في رحاب سورة الذاريات وسورة الضحى وسورة الشرح، وختم القارئ بسورة العلق، ويحلق بنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر حول الآيات الأول من سورة الضحى. يقسم ربنا سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، مع الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وأمير المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من عني واهتم وازدهى بما نزل عليه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فكيف يفتقر من كان القرآن يعمر ما بين جوانحه؟ كيف يحار في أمر نفسه من أعزه الله عز وجل بالذكر الحكيم؟ كلما تفضل القارئ الكريم باصطحابنا في آفاق القرآن الكريم آية تلو آية، فكرت وقررت فيما بيني وبين ربي أن أعيش معكم في رحاب الآية التي استوقفتني، فإذا ما استقر بي المقام عند آية تلاها صحبنا إلى آية تتلوها فاجتذبتني هي الأخرى، فانتويت أن أعيش معكم مع الآية الثانية. هكذا ظل يتماوج بالأماني عندي إلى أن انتهى من قراءة ما تيسر له من سورة الذاريات، ثم عرج تعريجا حكيما راقيا على سورة كريمة من قصار السور، وهي سورة الضحى. فاستوقفتني الآيات الأربع الأولى من صدر هذه السورة، فلما نازعتني إياها تلاواته بعد ذلك كنت قد عكفت فيما بيني وبين نفسي على هذه الآيات، فجاءت هذه الكلمة تجسيدا لذلك العقوف. أيها الإخوة المسلمون الكرام، خطاب من العلي الأعلى سبحانه لحبيبه إمام الأنبياء كلهم وأمير المرسلين أجمعين، خطاب من الله، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. خطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن له المنزلة العليا من البشر أجمعين عند رب الكون كله سوى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن الخطاب خطاب علوي قدسي رباني يوجهه ربنا سبحانه وتعالى إلى قمة القمم في البشرية جمعاء، إلى رمز الرموز، إلى سيد الأولين والآخرين، إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من عظمة المكانة التي يتبوأها رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ربه، من رفعة المقام، من روعة المنزلة، من نورانية المكانة، صدر الله الخطاب بأدوات التأكيد والتوثيق. وهل خطاب الله تعالى يحتاج إلى مؤكدات أو موثقات؟ إن الله عز وجل هو رب القوى والقدر، فلماذا يؤكد خطابه ولمن يؤكده؟ إنه يؤكده لحبيبه أول المصدقين به سبحانه وتعالى، أول المؤمنين، إمام المؤمنين، بل إمام المصلحين للمؤمنين، إمام الأنبياء وأمير المرسلين. الله يتحدث مخاطبا أمير المرسلين، فهل ذلك يحتاج إلى تأكيد؟ ونقول إن خطاب الله ليس في حاجة إلى تأكيد بقسم أو بغير قسم، لكن مقام رسول الله عند ربه سبحانه وتعالى، لكن المضمون الذي تحتويه الآيات مضمون عظيم جليل القدر رفيع الشأن، لذلك أكد الله الكلام ليتناسب شكل الكلام، لتتناسب صورة الكلام الأسلوبية مع مضمون الكلام ومحتوى الكلام. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. جرت سنة الله في خلقه أن يكون لكل نبي عدو من المجرمين بل أعداء، الشيطان أطلق الوعد لرب العزة سبحانه وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وطلب الإمهال فأمهله الله إلى يوم الوقت المعلوم، فهو في وسوسة وتزيين وزخرفة للضعاف القاسية قلوبهم طيلة الحياة الدنيا. في بداية نزول الوحي يتنزل قول العلي الأعلى سبحانه طاويا تلك الصفحة التي تلاسن فيها المشركون، والتي تجاهروا فيها بأن رب محمد قد أبغضه وقلاه، وابتدأ حديثا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مؤكدا بأقسام عديدة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لا تحزن يا محمد، لا تبتئس يا حبيبي، لا تترك قلبك يتأثر لكلام الكفر وتلاسن الشرك، فإن ربك معك، حفي بك، حبيب لك، عطوف عليك، رحيم بك، لا يرضيه أن يقاطعك أو يهجرك أو يدابرك. إنما ذلك الذي حدث من فترة الوحي لحكمة نعلمها ولغاية لا يعرفها إلا ربك المحب لك يا محمد. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ثم ما في انقطاع الوحي ما كان توديعا ولا قلا يا محمد، وفي مجيء الوحي مرة ثانية للآخرة العودة إليك بالوحي أفضل لك من المرة الأولى، ويمكن أن يكون المعنى وللآخرة عند ربك في جنة عرضها السماوات والأرض أفضل من الأولى من هذه الحياة مرات ومرات ومرات، بل ما لا يتناهى مرات. ثم عندنا من الوحي الكثير، لم ينزل إليك من الوحي إلا قطرات من محيط، ويبقى المحيط الأعظم سيتهاطل عليك يا محمد هدى كوثريا ونورا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها الإخوة المسلمون الكرام، آيات عديدة من أول سورة الضحى ترسم لنا المنزلة الرفيعة العالية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، رب القوى والقدر سبحانه وتعالى. سلاما عليك يا سيد الأكوان يا رسول الله، سلاما عليك في كل نفس نتنفسه، سلاما عليك كلما استمعنا إلى حرف من الذكر الحكيم، سلام عليك كلما عشنا في أجواء القرآن الكريم، سلام عليك في الأولين وسلام عليك في الآخرين، وصلى وسلم عليك ربنا وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة مع الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر. في هذا اللقاء الكريم وفي هذا الوقت الطيب نعيش في رحاب الدعاء، فالدعاء هو العبادة، مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أمتنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا جمالا يا يا زمان إنه مولد الحبيب محمد. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وكان ختاما لهذا اللقاء المبارك والذي قدمناه لحضراتكم من رحاب مسجد السيد البدوي بقرية كمشيش مركز تلا محافظة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام، وإلى أن نلتقي بكم في أمسية قادمة إن شاء الله، لكم أطيب تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي محمد إبراهيم عبد الباسط، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.